رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره، ماذا يعني بقوله أو غيره؟ ها، الثياب، شك أن هذا السوف فيه نجاسة عليه نجاسة ولا لا، أو غيره، غسل ما استغفر الله أو نجاسته، بنى على اليقين. ما هو اليقين في مسألتنا هذه؟ ها، اليقين هي الطهارة، اليقين الطهارة، للأصل الشرعي أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. ومن سوء عقيدة النصارى أنهم يعتقدون نجاسة بدن الإيه؟ المولود، وهذا سر في تعميده وتغطيسه في هذا الماء تطهيرا له. يا للغباء، والكفر والغباء قرينان لا يتخلفان، ولا تحسب الكافر له إيه؟ له عقل، فالكافر أبدا غبي. شوف، يعتقدون إيه؟ نجاسة بدن الإيه؟ الوليد المولود. فالأصل في الأشياء الطهارة، هذه قاعدة كما قال الناظم رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار. قلت: وأن الشك لا ينقض اليقين، لأن عندنا يقين. ما هو اليقين؟ إن الثوب طاهر، وعندنا شك إنه ماذا؟ تنجس. فماذا، ما الذي يغلب على الآخر؟ الطهارة تغلب على الإيه؟ على النجاسة، لأن الطهارة يقين والنجاسة إيه؟ شك. تعرفون هذه القاعدة تريح من؟ تريح الموسوسين، ولا تجد دواء للوسواس بل شفاء للوسواس أنفع من هذا الإيه؟ من هذا الشفاء، من إطراح ماذا؟ الشك، ومن تغليب ماذا؟ الأصل. فلا تتعنى إذن. قلت: وفي ذلك قصة عمر مع صاحب المزاب، لما سال المزاب بالماء، والمزاب يجمع ما صفى وما كدر من الماء، فقال صاحب عمر: يا صاحب المزاب، أماؤك نجس أم طاهر؟ يا صاحب المزاب، أماؤك نجس أم ماذا؟ أم طاهر؟ فقال عمر: يا صاحب المزاب، لا تخبر. يبقى أنت أصلا كمان لست مكلفا بماذا؟ فلا تتعنى السؤال أصلا، إنما غلب الأصل متى لم يترجع عندك ماذا؟ قلت: وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. دي قاعدة مهمة جدا، أصل بقاء ما كان على ما كان. يعني إيه؟ مش إن الأصل الطهارة، يبقى الأصل بقاء الإيه؟ طهارة، حتى لو عرض ماذا؟ شك. قلت: ولو قوي هذا الشك، حتى لو الشك قوي يجب إطراحه، بدليل الحديث: إن أحدكم لما يدخل في الصلاة فيجد في بطنه، شوف، وفي رواية: فينفخ الشيطان بين ماذا؟ بين إليتيه، قال: فلا يخرج، فلا ينفتل من صلاته حتى يسمع إيه؟ صوتا أو يشم إيه؟ ريحا. لأنه ليس أمر على الإنسان من وسواس ماذا؟ طهارة. ومن هنا أكثر الموسوسين تجد وسواسهم من قبل ماذا؟ من قبل مسألة الطهارة والنجاسة. واضح؟ قلت: وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في الوضوء، فهو مستصحب إذن. يعني إذا كان أعمله في الوضوء اللي هو فين؟ قال: إذا شك أحدكم، أو إذا دخل أحدكم الصلاة فوجد في بطني، يبقى أعمله في الوضوء. قلت: فيستصحب هذا الأصل في الماء، قال: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. اللي هي مسألة إيه بقى؟ اشتباه الملابس، خفي عليه موضع النجاسة من الثوب فماذا يفعل أو غيره؟ هل يسقط عنه غسل هذه النجاسة بأنه جهل موضعها؟ أم يغسل ما تيقن؟ يعني إيه؟ رجل كان يلبس ثوبا فبال طفله عليه فلم يدري موضع بول الطفل، فقال هنا يسقط عنه غسل هذا الموضع. هذه المسألة تنفع من؟ المرأة على وجه الخصوص. وقد علمت أن كثيرا من النساء تدع الصلاة حال وجود طفل رضيع عندها، تقول لك ازاي ده بيبول طول النهار، يبول علي بينجسني. هنا بقى نعالج هذه المسألة. شوفوا قد حصل من ورائها ايه؟ ضرر وفساد وشر من ترك المرأة الصلاة، هذا موجود في العوام من وجه خاص. وفعلا كم من امرأة أول ما تضع مولودها خلاص تدع الصلاة حتى يكبر هذا الايه؟ المولود، وتقول لك هو ينفع أصلي؟ ما أنا كل شوية بشيله برضعه ومش عارف ايه إلى آخره. فماذا يفعل من كان هناك نجاسة على ثوبه فجهل موضعها، موضع هذه النجاسة؟ قال المصنف: غسل على ما تيقن به. غسل ما تيقن، قلت فإذا لم يتيقن الموضع لا يتكلف غسل الثوب كله، ويسقط عنه غسل الثوب إما بجفاف موضع النجاسة، والجفاف طهر، يعني هاب النجاسة جفت خلاص الجفاف طهر، أو إما بالجهل، لأن الشرع لا يلزم إلا بشرط ماذا؟ العلم. قلت مع إفادة أن من صلى وعلى ثوبه نجاسة جاهلا بها أو عالما مخطئا سواء غافلا أو متكاسلا فصلاته صحيحة بإجماع، إنما الكلام في من تركها إيه؟ عالما عامدا، يعني واحد عارف إن الثوب عليه نجاسة ودخل في الصلاة عامدا إيه؟ لكن المخطئ الجاهل الناسي الساهي الغافل صلاته صحيحة بإجماع بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل في الصلاة فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه ماذا؟ أذى. النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما وهو في الصلاة أخبره جبريل بأذى في نعليه، فخلع نعليه وهو في الصلاة وما أعاد ماذا؟ ما صلى، وما أعاد ما صلى قبل، بل بنى عليه وأتم الصلاة. يبقى هذه مسألة مهمة، إن لا تلزمه الإعادة في حال إذا صلى ماذا؟ ها؟ مخطئا جاهلا ناسيا لاهئا أو غافلا. متى جاهل ماذا؟ موضع النجاسة، أو متى دخل في الصلاة مخطئا أو جاهلا بها أو غافلا عنها فصلاته صحيحة. يبقى هذه المسألة أمهل عليه شوي. يبقى هذه المسألة تنفع من؟ تنفع النساء. المسألة السابقة تنفع الموسوس من أنه يبني على ماذا؟ على اليقين. وما اليقين؟ الأصل في الأشياء ليه؟ طهارة. ولا يتكلف أصلا أن يسأل، واضح؟ ولا يتكلف أن يسأل ولا أن يفتش كما في قصة عمر مع صاحب من؟ الميزان. وهذه المسألة الثانية تنفع المرأة ماذا؟ المرضع التي شكايتها أبدا من ماذا؟ من بول طفلها على ثيابها، نقول لها ابتداء اغسلي ما تيقنت، فإن جهلت فقد سقط عنك وجوب الغسل، فإن صليت غافلة بموضع النجاسة جاهلة له فصلاتك ماذا؟ صحيحة. واضح؟ طيب ما عندنا ايه؟ ايه؟ المتكاسل يدخل في العمد طبعا، انما الكلام ان من عم يتعمد الصلاة بثوب عليه نجاسة فيه مذهبان لأهل العلم، نترك هذه المسألة لمحلها. قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. يعني رجل عنده إناءان ماء، إناء وإناء، جهل هل هذا هو الذي تنجس أم هذا، ماذا يفعل؟ المذهب هنا على أنه يتركهما وماذا؟ ويتيمم. فذهب المصنف إلى أن من اشتبه عليه الطهور بالنجس فإنه يتيمم ويتركهما. ليه يتيمم ويتركهما؟ أولا دفعا للوسواس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه. ثانيا فين أمر النبي بدفع الوسواس؟ قال لك لا تبول في الماء الدائم وتغتسل فيه، لأنك إن فعلت فعمت الوسواس من ذلك. ثانيا لما أمر الله شرعا باجتناب النجاسة، لما أمر الله شرعا باجتناب النجاسة. ثالثا ولأن الماء النجس يعتبر كالمعدوم فيعد فاقدا للماء، ومن فقد الماء تيمم. سأشرح هذا. يبقى كلام المصنف هذا اللي هو إذا وجد عندك ماءان، ماء وماء أحدهما نجس والآخر طهور، وجهلت أي الماءين هو النجس وأي الماءين هو ماذا؟ طهور، فقال لك تجنب الماءين وتوضأ وتيمم. طب لماذا؟ قال أولا دفعا لماذا؟ للوسواس. هذا كلام جيد. ثانيا لأنك أمرت شرعا باجتناب النجاسة، ربك أمرك باجتناب النجاسة، صح ولا لا؟ مش كده؟ طيب ثالثا قال لما اشتبه عليه الطهور بالنجس والماء النجس يعتبر معدوما لأن لا يجوز استعماله، فبالتالي متى عد معدوما فكان هذا غير واجد لليه، كأنه ما عندهوش مية. فهمت هذا؟ ها؟ كأنه ما عندهوش مية، فبالتالي يتهم. زي ما أضرب لك مثال، واحد عنده شيء لكن مش بتاعه، يعد عنده ولا ما عنده؟ ما عنده، مش كده؟ كذلك هو بيقول لك هو عنده ماء لكن الماء ده في احتمال النجاسة، فيعد هذا الماء معدوما، يعني كأنه لا وجود له، لأن الشيء الموجود حقيقة، تمام، الشيء الموجود حقيقة غير الموجود حكما يعتبر معدوما. يعني ايه الكلام ده؟ شوف عبد الله بن أبي بن عبد الله بن أم مكتوم قال في رواية: ليس لي قائد يقودني، ليس لي قائد يقودني، مش كده؟ طيب في رواية أخرى قال: لي قائد لا يلائمني، يعني ما بيريحنيش في السير ولا يأخذني بسهولة وبرفق، فلما كان لا يؤدي دوره كان وجوده إيه؟ عدما، صح؟ فكذلك لما كان الماء النجس المشتبه بالنجس، الطاهر المشتبه بالنجس أو النجس المشتبه بالطاهر موجودا ولا يجوز الطهارة، تجوز الطهارة به، اعتبر ماذا؟ معدوما. واخد بالك؟ زي ما تسمع كده في مقالة العوام يقول له واخد أنت وجودك إيه؟ كعدمه، لأنك لا تؤدي دورا. فقالوا طالما أن هذا الماء الموجود عندنا مشتبه ما بين كونه طاهرا أو نجسا كان وجوده إيه؟ عدما. وإذا من عدم الماء ماذا يفعل؟ ها؟ يتيمم. هذا الكلام جيد؟ طيب. قلت وذهب آخرون من أهل العلم بأنه يجتهد ويتوضأ بما غلب على الظن أنه طهور. يبقى المذهب الثاني لا، قال الأول يجتهد، فإذا اجتهد وغلب على ظني أن هذا هو الطهور يتوضأ منه، صحيح؟ لأنه يعد أولا واجدا للماء، يعد واجدا للإيه؟ للماء. ولا يجوز التيمم، ولا يجوز التيمم مع وجود الماء لقوله تعالى فإن لم تجدوا إيه؟ ماء. كما أن التحري والاجتهاد يدفع الإيه؟ أجب يا رجل، يدفع الوسواس. وذلك لأن الطهارة المائية أولى منين؟ من طهارة التيمم، فلا يصير إلى المفضول مع إمكان وجود الإيه؟ الفاضل، مش كده؟ مع وجود ماذا؟ الفاضل، لأن ما هو الفاضل؟ الطهارة بالإيه؟ بالماء، هذه أفضل، والمفضول الطهارة بالإيه؟ بالتراب، فلا يصير إلى طهارة التراب مع وجود ماذا؟ الفاضل. يبقى هذا المذهب مبني على ماذا؟ على الاجتهاد. اجتهد يعني ايه يجتهد بقى؟ يعني عنده قرائن ان هذا الماء ينظر في لونه ما في تغير، صحيح؟ يشم ريحه مثلا، واضح؟ او ياخذ بقرينه اخرى ان هذا الماء كثير، والظن بالماء الكثير انه لا يحمل الايه؟ النجاسه. ده بيسمى تحكيم القرائن، والقرائن محكمة شرعا. سأضرب لك مثال، رب العالمين قال وشهد شاهد من أهله. طب ليه سمى شاهد؟ هو شاف حاجة؟ ها؟ هذا الرجل رأى شيئا بعينيه؟ ما رأى، لكنه قدم قرينة الايه؟ قميص. ولما كانت قرينة القميص قوية على براءة يوسف سماه القرآن وإيه؟ شاهدا. سماه القرآن وإيه؟ شاهدا، لأنه قدم قرينة تقوم مقام الإيه؟ مقام شهادة الإيه؟ العين، وهي قرينة القميص، لأنه إذا كان يهجم عليها فهي ترده من الأمام فتقطع قميصه من قبل، أما إذا كان هو يفر منها فهي تشده منين؟ من الخلف فتقطع قميصه منين؟ من دبر، واضح؟ فتحكيم القرينة أصل، فأنت تحكم القرائن في هذا الماء. عندك ماءان، قرينة الأولى الرائحة، قرينة الثانية اللون، قرينة الثالثة كسرة الإيه؟ الماء. يبقى أنت كده بتجتهد. طيب الآن بعد فرش المذهبين وذكر الأدلة عليهما، ماذا ترجح عندك يا طالب العلم؟ يتيمم ويدع الماءين، ها؟ ولا يجتهد، ولا يجتهد ويتوضأ بما غلب عليه الظن أنه طهور والمكافأة حضرت؟ ها؟ قل أنت لماذا يجتهد؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك بالقدر الذي تكلم به امرأتك. يبقى أنت بتغلب الأصل، صحيح؟ بتغلب الإيه؟ الأصل إن الماء إيه؟ طهور لا ينجس. طب أنت إمتى هتغلب الأصل؟ ما هو الماء عندك مشتبه أصل، إنما تغلب الأصل في أصل إيه؟ في ماء دخل عليه الشك في طهارته، لكن أنت عندك ماء نجس يقينا والآخر طاهر يقينا، فكيف؟ نعم. ما هو أمرنا بالتأحسنت، ده دليل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى إذا شك في عدد الركعات أن يتحرى الصواب، يعني يتحرى عنده قرائن، إن أنا قرأت في الركعة الأولى بالكافرون وفي الركعة الثانية بالإخلاص، يبقى أنا في الركعة الإيه؟ تالت، صح كده؟ لكن تذكر الله، ده أنا ما قرأت غير الكافرون، يبقى أنا في الركعة الثانية، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه تحري. قول يا محمد. نعم. لأن مثلا شم رائحة متغيرة أو رأى الماء ما هو عنده ماءان. أنت الآن تصور المسألة، لأن يظهر أن المسألة ليست متصورة عندك. هو عنده ماءان، تمام؟ خلي الكلام ده مبني على مذهب من؟ أن مذهب الحنابلة أن أي ماء لاقته نجاسة فهو إيه؟ نجس، ولو لم يظهر أثر للنجاسة في الماء. لكن مذهبنا نحن إن الماء نجس إذا ظهر أثر للنجاسة فين؟ في الماء. فإذا الكلام مبني على شيئين، إيه هو؟ مذهب الحنابلة، والذي أصله إن الماء الذي لاقته نجاسة فهو إيه؟ نجس، من غير اعتبار للتغير ولا من غير اعتبار لماذا؟ لغلبة النجس. اثنين، إن هو بيتكلم عن ماءين اشتبه عليه، اشتبه إيه؟ عليه. لكن أنا لا أدري ما سقط في الماء أم شيء نجس. لا، هو متيقن إن في نجس سقط في الماء، ولكن التيقن عنده هل هذا ولا ذاك؟ هو في ما أنا قلت لك المسألة مش متصورة عنده. ما هو الحاضر مقدم على المبيح إمتى؟ لما يكون هناك تكافؤ بين الحاضر والمبيح. لكن أنا إذا غلب على الظن إن هذا الماء طهور، يبقى خلاص ما فيش حاضر ومبيح هنا. نعم. قلت وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني، لما تعين من إطراح الشك ما أمكن، لما تعين من إطراح الشك ما أمكن، ولأن الطهارة البدلية وهي التيمم لا تقوم مقام الوضوء متى كان الإنسان واجدا للماء. طيب، يؤذن للصلاة ونتم بعد الأذان. قلت فضلا عن كون الأحكام الشرعية، عن كون الأحكام الشرعية بناؤها على غلبة الظن، على غلبة الظن الذي به يندفع الوسواس. قال المصنف رحمه الله: إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. إيه؟ ما لها؟ لا شك طبعا، فإذا كان الماء كسرة فالأكل الماء الكثير أقرب إلى ماذا؟ إلى الطهارة من الماء النجس. هنا مسألة: وإذا اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، يعني عنده إناءان، إناء خلطه طاهر وإناء طهور على حاله، فقال يتوضأ من كل واحد منهما. قلت وفي ذلك كلفة، والأصل عدم تكرار الإيه؟ العبادة. الأصل عدم تكرار العبادة. يعني عدم تكرار العبادة يعني لو جي واحد شك في صلاته مقبولة ولا مش عارف ولا كذا، ما يلزم أن يعيد الصلاة، لأن الأصل عدم تكرار العبادة. والحديث نهى عن صلاة الرجل المكتوبة في اليوم ماذا؟ مرتين. فالأصل عدم تكرار العبادة، واضح؟ قلت فضلا إلى أن قسم الطاهر هذا لا وجود له على الحقيقة شرعا، والماء طهور ما لم يغلب عليه شيء يخرجه عن إطلاقه. قال وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. يعني رجل عنده ثياب واختلط عليه، هل هذه النجسة؟ والذي والذي والذي يصلي بعدد الأثواب، في كل ثوب يصلي صلاة. نعم. ما قلت لك أن هذا مبني يا محمد على مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أن ملاقات النجاسة تعتبر ماذا؟ نجاسة. لكن مذهبنا يختلف، مذهبنا ما يشتبه علينا. ليه؟ ها؟ لأن لابد من وجود أثر لليه؟ للنجاسة. هم مذهبهم إيه؟ مجرد ملاقات النجاسة. هنا اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة، قال يصلي بعدد الإيه؟ الأثواب ويزيد صلاة للإطمئنان. قلت وذهب بعض أهل العلم لأنه يصلي عريانا. لما تضحك يا رجل؟ وهو الإمام أبو ثور والمزني، ما هذا مورد الضحك؟ لكون النجس كالمعدوم لا قيمة له. ليه؟ لأنه اعتبر الثلاث ثياب الموجودة عنده دول فيها شبهة، فيها اشتباه نجاسة، فاعتبر النجس كالمعدوم، فبالتالي يعتبر عادما للثوب فيصلي عريان. واضح؟ وذهب المصنف إلى أنه يصلي في كل ثوب صلاة، وهو مذهب مالك. وقال ابن تيمية يتحرى ويجتهد. قلت وهو الأرجح. يعني يتحرى، يشم الثياب، فمن وجد فيه رائحة نجاسة تركه وصلى في الآخر. لماذا؟ قال قياسا على القبلة. من جاهل القبلة ماذا يفعل؟ القبلة دي والذي والذي والذي، صلي أربع صلوات إلى جهة الأربع جهات، ها؟ ولا يجتهد في تحديد موضع له قبلة عن طريق الشمس مثلا، ها؟ يجتهد، بدليل أن الصحابة كانوا يجتهدون في طلب الإيه؟ القبلة. قلت يتحرى ويجتهد قياسا على القبلة، ولكون الصلاة في المشكوك فيه، الثوب المشكوك فيه، أولى من صلاة من؟ العريان. وأن تكرار الصلاة المكتوبة لا يشرع، والنجاسة المجهولة لا أثر لها، وإنما المعلومة هي التي عليها الحكم. يعني إيه الكلام الأخير ده؟ هو جاهل إن الثوب ده نجس ولا ده ولا ده، هب إنه صلى وهو جاهل إن النجاسة في هذا أم في ذاك أم في هذا، وصلى ووقعت صلاته بالثوب الإيه؟ النجس. هل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ لا، لا يؤثر، لأن الصلاة إنما القول أن النجاسة المجهولة لا تؤثر على صحة الإيه؟ ما الدليل؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه أذى لم يكن يعلم، ما تقولش يجهل، تأدب في اللفظ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن وجدت في بعض الكتب يقول وعائشة كانت تجهل مش عارف، يعني يا أخي ما ينبغي أن توصف بهذا زوجة النبي، تلطف في العبارة، لا تقول راعنا وقولوا إيه انظرنا، وإنما تقول لم تكن تعلم السيدة إيه عائشة، هذا ألطف. فنقول من صلى في ثياب نجسة جاهلا نجاستها فصلاته إيه صحيحة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن في نعليه أذى وأتم صلاته. طيب، أما قوله يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة فهذا فيه كلفة وتكليف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه الله، ولا تبنى الأحكام على الظن، لأن كلام المصنف هذا مبنى على الإيه؟ الظن، والأحكام لا تبنى على الظن. طيب، هنقف إلى هنا لأن عندنا مسألة رائعة جدا بعد الصلاة. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أنا أتكلم عن نجاسة الإيه؟ الكلب والخنزير، لأن في مسائل وتفصيلات فنجعلها بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، مع حصتنا الأخيرة في قصة يوسف عليه السلام وقول الله تعالى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. طيب، هناك كلمة بس في دقيقة واحدة، أحد إخواني بعد المغرب كلمني في أمر يحسن الآن أن ننبه عليه، ألا وهي مسألة صف الصفوف. اسمعوا عباد الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصطفوا كما تصطف ماذا؟ الملائكة. وكان الصحابة من فرط هذا يلزق أحدهم كعبه بكعب من؟ بكعب أخيه، وكتفه بكتف أخيه. وفي ذلك ما لا يخفى عليكم من التراحم بين المسلمين وبعضهم له البعض، لما تقف في صف الصلاة كتفك بكتف أخيك وقدمك بقدمه، فإن هذا مما يوجب تآلف القلوب واجتماع القلوب ومحبته. فلا نقف في صف الصلاة متباعدين متنافرين، فاسمعوا عباد الله، وإنما حق الصلاة أن نتضام وأن نتقارب كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفما كان حال السلف رضي الله عنه من أنهم يلزق أحدهم كتفه بكتف الآخر وقدمه بقدم الآخر. وفي الحديث فإن إقامة الصفوف من إقامة الصلاة، يعني متى أقمنا الصف واستوى الصف وكنا يعني في سواء وكنا في محاذاة، فإن هذا من إقامة ذات الصلاة، ففي ذلك من الأجر ما ينبغي أن نحفظه ولا نضيعه. وفقكم الله عباد الله لإقامة هذه السنة العزيزة لا تضيع منكم إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.